هناك إن شاء الله في كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وإن شاء الله هيكون ده آخر مجلس فيما يتعلق بمسألة النسخ. إحنا جرينا شوية صفحات، ولكن هيكون ده آخر مجلس فيما يتعلق بمسألة النسخ حتى نمضي قدما في الكتاب. الفكرة الأساسية عند الإمام الشافعي في مسألة النسخ أنه يرى أن القرآن لا ينسخ السنة، وإذا أراد الله تعالى أن ينسخ بالقرآن شيئا من السنة فإنه يحدث في السنة سنة تنسخ ليه السنة. ده ملخص كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وأخذ يدلل على ذلك بأدلة كثيرة متنوعة، سواء فيما يتعلق بالمواريث أو في مسائل الأحكام زي مسألة الزانية أو ما إلى ذلك. وسيأتي بوجه آخر، والوجه الذي سنذكره اليوم، ولكن هذا الوجه الذي سيكون به ختام مجلس النسخ عند الإمام الشافعي فيه الرأي الآخر الذي لم ينصره الشافعي ونصرته طائفة من الأصوليين، وهذا القول هو قول كثير من الشافعي أيضا، وسأذكر بيان بسيط لهذه المسألة في النهاية إن شاء الله. الفقرة 674. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: وجه آخر من الناسخ والمنسوخ. أخبرنا محمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك، وهذا صدوق يحتج بحديثه، توفي سنة 200 هجرية تقريبا، عن ابن أبي ذئب ومحمد ابن عبد الرحمن المدني ثقة وكان فقيها فاضلا، عن المقبري وهو كيسان ابن سعيد المدني، توفي سنة 100 هجرية وكان ثقة ثبتا، عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد وأبو سعيد والخدري، عن أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق. واليوم المقصود به أي غزاة، أي غزاة أو معركة، لأن العرب تطلق على المعركة كلمة إيه؟ يوم، ومنه يوم بعاث، يوم بعاث أي معركة بعاث أو حرب بعاث. واليوم لها إطلاقان في العرب أو عند العرب، إما اليوم يبدأ من الفجر إلى المغرب، الفجر المغرب، إذن هذا يوم بالمعنى الخاص، أو يبدأ من الفجر للفجر، من الفجر للفجر، إذن هذا يوم بالمعنى الإيه؟ العام، اللي احنا بنسميه يوم وليلة. إذن إما أن يكون اليوم بمعنى النهار، يوم من الفجر للمغرب يبقى نهار يبقى ده يوم، وإما أن يكون اليوم بمعنى من الفجر للفجر أي من الصباح للصباح يبقى يوم بليلة، يوم بليلة. ده إطلاق موجود عند العرب، وهذا الإطلاق يفيد كثيرا في مسألة عدة الأيام فيما يتعلق بالاعتكاف أو الصيام أو نحو من ذلك. حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل. طب من الذي حبسهم؟ القتال. إذن حبسوا لخوف القتال، ولذلك صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. بيقول على مين؟ على المشركين واليهود، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وبعدين شوف بيقول لك ايه: حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، يعني بعد ما ايه؟ ما نزل الليل. وقال بكلمة هوي لأن وقت العشاء بتشعر أن ظلمة فيه نزلت مرة واحدة، بخلاف وقت المغرب تجد الشمس إيه؟ متدرجة، بيشتد حمرارها وبعدين تبدأ تنزل إيه؟ حتة بحتة حتة بحتة حتة بحتة. يبقى الليل في وقت المغرب بيأتي بالإيه؟ بالتدريج بالراحة. ولذلك أول ما يغطس الشمس، أول ما بتغطس الشمس يبقى ده علامة الإيه؟ الغروب، يبقى ده وقت المغرب. يعني انت لو مش معاك لا ساعه ولا اي حاجه وماشي في الصحراء وبالصيف تلاقي قرص الشمس مش موجود، يبقى ده وقت الايه؟ الغروب، على وقت المغرب تفطر وتصلي المغرب. لكن اول ما تلاقي الظلمه راحت نازله مره واحده، يبقى ده وقت الايه؟ العشاء، ويقال بهوي من الليل، بهوي من الليل. حتى كفينا، كفينا أي كفى الله تعالى المؤمنين القتال، لتشعر إن أروع أسلوب هو أسلوب الصحابة. يعني اللي عاوز يتعلم بالفعل اللغة قبل ما يبدأ يروح يدور في كتب الشعر وفي كتب الحديث، يبدأ يقرأ في إيه؟ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم منها أفضل وأرق أساليب اللغة. حتى كفينا أي كفانا الله، يبقى أسلوب مع اعتقاد، وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا. قال: وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ربان. هذا الحديث لفظ الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح، ده لفظ الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح. وانظر إلى قول أبي سعيد: وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ربانا. فرجالا أو ربانا ده في سياق قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم، فإن خفتم فرجالا أو ربانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى أذن الله تعالى بصلاة الخوف في هذا السياق وجعلها ركبانا وإيه؟ ورجالا. يعني يمكن إنسان هو خائف أن يصلي وهو راكب، أو أن يصلي وهو إيه؟ وهو راجل. طبعا واضح إن الآية، إن الآية أذنت بنسخ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن هو صلى الصلاة كلها في غير وقتها. ليه؟ لماذا؟ للخوف. ثم بعد ذلك أذن الله تعالى للمؤمنين أن يصلوا وهم رجال وهم ركبان وإن كانوا خائفين، ثم بيّنت سورة النساء كيفية صلاة الإيه؟ الخوف. بيّنت آيات النساء كيفية صلاة الخوف. قال الشافعي: فلما حكى أبو سعيد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق كانت قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، استدللنا على أنه لم يصلي صلاة الخوف إلا بعدها. ما طبعا لم يصلي صلاة الخوف إلا بعد غزوة الخندق، إذ حضرها أبو سعيد وحكى تأخير الصلاة حتى خرج من وقت عامتها، وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف. كلام واضح، يعني صلى الله عليه وسلم صلى كلها بعمتها في غير أوقاتها، وذلك قبل نزول صلاة الخوف. قال: فلا تؤخروا، ده قال الإمام الشافعي، فلا تؤخروا صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت إن كانت في حضر، أو عن وقت الجمع في السفر بخوف والغير، ولكن تصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بالوقت، هل الوقت عند الشافعي الوقت على الفور، ولا المقصود بالوقت حتى لا تخرج عن وقتها؟ يعني مثلا لو صلى الظهر في أول الوقت لكان ذلك صلاة في وقت الظهر. طب ولو صلاها قبل العصر هل يكون ذلك في وقت الظهر؟ عند الإمام الشافعي والشافعية أيضا هذا في وقت الظهر، ولا يأثم في ذلك، لأن المطلوب هو أن تصلى الصلاة في وقتها، وهو لم يصلها في خارج الوقت. وذهب الجمهور إلى أن المقصود بالصلاة في وقتها أي في أول وقتها، وهذه هي الفضيلة، وهذه هي الفضيلة، الصلاة في أول الوقت، لأن المطلوب في الطاعات الإتيان بها على وجه الامتثال والسرعة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها، فدل على أن الامتثال من جملة المطلوب، والامتثال الصلاة في أول الوقت. دي مسألة يعني فيها خلاف شديد بين الفقهاء. فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت. يبقى عن الوقت اللي هو إيه عند الشافعية، عن الوقت حتى لا تخرج، وعند غيرهم عن الوقت عن إيه، عن أول الوقت، وهذا هو الأصح. أو عن وقت الجمع في السفر بخوف ولا غيره، ولكن تصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تخرج عن وقت الجمع، إحنا إما أن نجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، فلا يصح أن نصليها في غير الوقت عند جمع التقديم. يعني فاش مثلا نصلي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، يبقى صلاة للجمع في غير الوقت. أو نصلي الظهر والعصر بعد المغرب وجمع تأخير، ده لا يصح. طيب تقول لي طب ما النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات بهوي من الليل كله، نقول وذلك قبل الأمر بماذا؟ بصلاة الخوف. الأمر الثاني كان صلى في ذلك معذورا، يعني لو إن في هناك مثلا طبيب بيعمل عملية جراحية مفتوحة، قلب مفتوح 8 ساعات 9 ساعات في العمليات، هيعمل إيه؟ ما هو ده هيضطر يخلص كلها بعد ما يخلص الايه العملية. افترضنا ان في هناك طيار عسكري معاه الطائرة بتاعته وطالع في مهمات قتالية ويجتاز محيطات ومطبات جوية وما الى ذلك، هيسافر 11 ساعة متواصلة وما يقدرش يغفل عن قيادة الطائرة ولا لحظة، لان المطبات الجوية معناها الطائرة ممكن تنفجر في الجو. طب يعمل ايه؟ كيف يصلي؟ له بذلك أن يصلي عندما إيه؟ عندما يعود، وله في ذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معذورا لأنه لم تنزل آيات الخوف بعد. نمرة 2، قد يكون في ذلك خير لأمة الإسلام، حتى إذا ضاق الأمر على مكلف وسعه ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام. والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا أخبرنا، لك الله يا شافعي، شوف الكلام الجميل، والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا أخبرنا، شيخه أستاذ أخبرنا عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع. ابن حجر بينقل أن هذه الغزوة سميت بغزوة ذات الرقاع لأن أرجل الصحابة نقبت، أرجل الصحابة نقبت حتى سقطت أظفارهم. يا إله، يعني رق جلدهم وسقطت أظفارهم، مشوا طبعا صخور ورمال وحر شديد، فالنعال بتاعتهم اتقطعت فمش حافين، فلما مش حافين ايه اللي حصل؟ رقت جلودهم، اتنحلت جلودهم وسقطت اظفارهم، فكانوا ياتون الى الخرق فيربطونها على ايه؟ على ارجلهم. ولذلك في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا ما دام ايه؟ منتعلا. وذلك في الحروب العسكري بتصرف له بيادة أو اثنين احتياطي، بتصرف له بيادة أو اثنين إيه؟ احتياطي. ليه؟ بيجري في الصحراء، صحراء وحصى وحر وما إلى ذلك، ممكن البيادة تتقطع تتنحل، فيطلع عنده إيه؟ واحد احتياطي. واخد بالك إزاي؟ هذا هو. وقلت لكم من قبل إن مسألة لف الخرق على الأرجل ده كان أصلا عادة موجودة عند العرب قديما وتسربت إلى من بعدهم، حتى عهد قريب كان الناس يلفون أمثال الخرق، بس بيسموهاش بقى خرق بقى، بيسموها الايه التساخيم، وحتى ان بيقول في الشرطه لها اسم كده معين، يعني ليه البتاع الملفوف زي الشاش الكبير ده لفوا على رجله لغايه ركبته. يعني حتى لما كنا نشوف ايام زمان العساكر اللي كانوا موجودين او الشرطه الموجوده لابس شورت، ها، والتساخيم ده ماسكه من اول رجله لغايه ايه لغايه فوق الركبه شويه ولابس الشورت ماشي. بيقول إن صلاة الخوف كانت يوم ذات رقاع، وعرفنا إيه معنى ذات رقاع، أن الطائفة صفت معه، وكلمة صفت معه أي صفت نفسها معه، ما فيش حد وقف، وقفوا هنا صفوف. تعني معناها يا أخوانا إن الصحابة بيتحركوا بالأمر، أو الفصل يقولهم اصطفوا للصلاة، عارفين النظام على طول، صفوف وكل حاجة جنب التاني ولازم في على طول، مش محتاج تطلع دم شوي وانت ورا شوي وانت حل رجلك هنا كده شوي، طب وانت لا، كله عارف نظام، صفت على طول، لم يقل صفت، صفت يبقى واحد ولا صفها، لكن صفت يبقى صفت أنفسها، أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو قدام العدو وجه لوجه، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. فمنها يا أخوانا يبقى اثنين، مثلا افترضنا اثنين، أنا هصلي بالأخ والتاني بيقاتل، هصلي به ركعة وهنتظر وهقعد أنتظر، هو بقى يكمل الركعة التانية وأخوه التاني بيقاتل، فلما يخلص الركعة التانية يسلم ويقوم يقاتل، التاني يجي وأنا واقف، يعني أنا يعني بعد ما أخلص مع الركعة سأثبت قائما وهو يروح يقاتل، اللي كان بيقاتل يرجع فيصلى مع ركعة ثانية ويصلى مع ركعة، وبعدين يوم يجيب ركعة ثانية هيقعد التحيات، أصلي به التحيات وأسلم بالطائفة الثانية. يبقى الطائفة الأولى لا يسلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي تتم ركعة وتسلم وتقوم تقاتل، ولما تقوم تقاتل تسلم وتسلم بقى، يروحهم يقتلهم الناس اللي كانوا وجهاء العدو ويرجعهم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يوقف يصلي واقف مسنيهم، فيقوم مصلين معاه ويسلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي صورة صلاة الخوف. وهذا الحديث طبعا أخرجه الإمام مالك وأخرجه الإمام الشافعي طبعا بمطارقهم، وهو أيضا عند البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. دي بالفعل هي الصورة اللي حكاها الصحابة في صلاة الخوف التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشعروا إن القتال لم يترك الصحابة أبدا، يبقى ناس بتقاتل وناس بتصلي، ناس بتقاتل وناس بتصلي، وبعدين بعد كده تتبادل الأدوار. قال أخبرنا من سمع عبد الله ابن عمر ابن حفص يخبر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. لعله بقوله أخبرنا من سمع كذا، يعني هذا كناية عن قرنه في السماع، قرنه في السماع من بعض مشايخه وهو عبد العزيز ابن عبد الله ابن يحيى ابن عمرو القرشي المدني. عبد العزيز ابن عبد الله ابن يحيى ابن عمرو القرشي المدني، وهذا كان صنو الإمام الشافعي في بعض المشايخ. قال أي الشافعي: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك. إن هو صلىها 4 ركعات، لكن دي هي الصلاة الصحيحة اللي عليها الجماهير. وإنما أخذنا بهذا دونه، اختار الصورة دي لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو. يا سلام، شوف الكلام الجميل، أشبه بالقرآن. وقول الله عز وجل: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وقال: وأقوى في مكايدة العدو. ينبغي للمسلم عند القتال ما يتركش مكانه أبدا، ما يتركش مكانه أبدا. وأنا بعتبر أن في هذه الأيام كل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام، وكل ما كان على ثغر لا ينبغي أن يتركه أبدا، فليمت دون ذلك الثغر، فليمت دون ذلك الثغر. وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتبين الحجة في كتاب الصلاة وموجود في كتاب الأم، وتركنا ذكر من خالفنا فيه وفي غيره من الأحاديث لأن ما خلفنا فيه منها مفترق في كتبه. خلاصة مسألة النسخ في جملة صحيحة صغيرة بسيطة سريعة: إن نسخ السنة بالقرآن على قولين. القول الأول قول جمهور الأصوليين بالجواز، يعني جواز نسخ السنة بالقرآن، ده مذهب الجمهور، وهو أيضا مذهب طائفة من الشافعية. القول الثاني مذهب الإمام الشافعي، وفارق لما نقول مذهب الشافعي ومذهب الشافعية. مذهب الشافعية أي مذهب تلاميذ الشافعي وتلاميذ التلاميذ وتلاميذ التلاميذ، يعني الشافعي في القرن الثالث الهجري ممكن بقى كل تلامذته لغاية شراح الروضة دول كلهم شافعيين، يعني دخلنا في القرن السابع الهجري دول كلهم شافعيين. طيب لماذا سموا بشافعية؟ لأنهم أخذوا أصول الشافعي، أخذ أصول الشافعي وفرعوا عليها وأصلوا منها، يعني أخذوا الأصول بتاعة الإمام الشافعي، الأصول دي فرعوا منها فروع وجعلوا من الفروع أصول، فدخل على مذهب الشافعية أصول لم يقلها الشافعي. ولذلك ليس من الضرورة أن تقول وذهبت الشافعية بدأ مذهب من الشافعي، قد يكون هذا قول الشافعي وقد يكون غير قول الشافعي، وذلك لابد أن تميز بين قول الشافعي وقول الشافعية. قول الشافعي مش قول الشافعي، وقول الحنابلة مش قول الإمام أحمد، وقول المالكية مش قول الإمام مالك، لابد أن تميز، فهذه مسألة مهمة. ولذلك ممكن تجد أن بعض الشافعية يخالفون الشافعي وهم شافعية، وبعض الحنابلة يخالفون أحمد وهم حنابلة. يعني إذا كان الشافعي بيقول بعدم صحة جواز نسخ السنة بالقرآن فإنه بذلك خالف الجمهور في هذه المسألة، وهناك شافعية خالفوا إمامهم في هذه المسألة. لو رجعنا كتاب قيم من أروع الكتب في هذه المسألة، أو يعني مسألة أصول الفقه، يعني كتاب الفقيه والمتفقه لحافظ البغداد، هذا الكتاب جماله أنه هو صنف أصول الفقه على طريقة المحدثين مش على طريقة المتكلمين، لأن معظم المصنفين في أصول الفقه تأثروا بالكلام ولو لم يكونوا من المتكلمين، حتى لو ما كانوش من المتكلمين تأثروا بعلم الكلام. كل من تكلم في أصول الفقه ولو لم يكن متكلما فقد تأثر بعلم الكلام إلا المحدثين، فالمحدثون على رأسهم الحافظ البغدادي ألف الفقيه والمتفقه على طريقة المحدثين. وهذا الكتاب يحتاج إلى تنظيم وتبويب وتهذيب وترتيب حتى يخرج في حلي جديد ووشي مزين طيب. في هذا الكتاب معناه شافعي، إلا أنه خالف الإمام الشافعي، خالف الإمام الشافعي، ما رأنه إيه؟ إن هو شافعي، فذهب البغدادي لمذهب الجمهور في مسألة النسخ، وناقش الإمام الشافعي وبين إن إن إن قول الشافعي هذه المسألة قول مرجوح ليس بقول راجح، وهو ماذا؟ هو شافعي. فهذا يدل على أن الشافعية أو أن الحنابلة أو المالكية أو الأحناف الأول لم يكونوا مقلدة ولا متعصبة، بل كان المذهب عندهم طريقة في العلم، طريقة في العلم مش طريقة في الولاء والبراء. فمن كان في مذهبهم أحبوه، ومن ترك مذهبهم رموه وأبغضوه، لا، بل كان طريقة في العلم. نكتفي بذلك القدر إن شاء الله، ونبدأ بقى فيما بعد النسخ.